الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح كتاب التوحيد، يعني الجديد في شرح كتاب التوحيد. والدرس ديال اليوم إن شاء الله رقم ديالو 45، والعنوان ديالو رحمك الله، العنوان ديالو باب ما جاء في الرياء. درس 45، باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرح الكلمات. لما ابتعد الناس عن كتاب ربهم جهلوا، ولما ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا. الكلمات: قل إنما أنا بشر مثلكم. الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل لهم لأمتك، أي مثلكم في البشرية، ليس بملاك وليس من الجن ولا من الملائكة، وإنما هو بشر. ولدت امرأة كما تلد النساء، لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال: يوحى إلي، أي ميزني الله عنكم بالوحي والرسالة فقط. ميزه الله تعالى بالوحي والرسالة وفضله على جميع البشر. يرجو لقاء ربه، أي يخاف لقاء الله يوم القيامة ويرجو رحمته. من عمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي خصت الناس. لا يكون العمل صالحا حتى يجتمع فيه الإخلاص لله الواحد القهار والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس خالصا لوجه الله ولا موافقا لهدي الرسول فهو باطل. ولو فرضنا أنه كان خالصا لوجه الله ولكن مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأعماله باطلة، كأعمال الصوفية كانوا يخلصون العمل ولكن أعمالهم مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي بغى يتلقى مع الله تعالى ويرضى عليه وينجيه من العذاب ده ويدخل الجنة، لا يجعل مع الله شريكا أبدا، أي لا يقصد بعبادته أحدا غير الله، سواء كان صالحا أو طالحا. هذا اللي غادي تقصده، حيانا وميتا، سيد بحال شمهرو، سيد بحال سيدي فلا، سيد بحال لنا فلانا، سي الى اخره. على كل حال، الناس ضلوا عن الطريق المستقيم. الشرح الإجمالي هذه الآية: يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في هذه الآية بأن يخبر هو الناس عن حقيقته. معنى شكون هو النبي؟ شكون هو هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أنه بشر مثلكم لا يتميز عنكم في خلقته، وإنما يتميز عنكم برسالة وتفضيل الله تعالى، خال من الخصائص. ماشي معنى إلا درنا البرد ما يضرش هو، ماشي معنى إلا جاع ما يجوعش، ماشي معنى ما يعطش، يعتريه ما يعتري، ما يعتري جميع البشرية. من خصائص الإلهية والملكية، ملك ماشي من الملائكة، ما عنده شي حاجة من الألوهية ولا جرام من 700 مليار ألف، ما عنده جزء منها، العبادة كلها لله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. لكن الله ميزه عنهم بالوحي والرسالة، ميزه الله تعالى بين البشر بالوحي والرسالة. الوحي الذي يأتيه من عند الله من فوق 7 سماوات، والرسالة التي بعث الله بها بواسطته إلينا. والرسالة الكبيرة هي القرآن الكريم. القرآن الكريم رسالة الله إلى جميع البشر. إذا كانت رسالة فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه القصص وفيه العبر وفيه، وحنا ما كنقراوهاش، من نتعلمو؟ انت صفت واحد ولدك خدام في فرنسا ولا هولندا ولا فين، وصف لك البراء وقالك بني الدار ودير فيها هادي ودير فيها هادي ودير فيها هادي، تقراها وتحاول تطبق داكشي اللي في الرسالة. وحنا ما كنحاولوش كاع نعرفوا واش كاين لا في القرآن ولا في السنة. كاين ديور لا ما فيهاش مصحف، مصحف ما فيش، رياض الصالحين ما فيش، 40 نووية ما كاين شيء، لسلسلة 3 ما كاين شيء. مسلمين باش لا بد من أي شيء تأخذ دينك، إما من هم العلماء الذين تعلمت منهم، أو ما هي الكتب التي تقرأها تأخذ منها دينك. ولو ما كان شيء ننقل مع العلماء، ما عندناش الكتب في الدار وماش مسلمين. وأن مما أوحى الله إليه إفراد الله بالعبادة، إفراد ما تعطيهاش الجوج. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد معبود واحد. وأن من خاف لقاء الله يوم القيامة، يعني خاف الذنوب ديالو ورجى ثوابه، اللي خاف من الذنوب ورجى الثواب، خاف من جهنم وتيطمع في الجنة، فإن عليه أن يخلص العمل لله. ها الصورة ديالو، أخلص عملك لله وحده متابعا به رسوله صلى الله عليه وسلم. عندك الإخلاص والمتابعة ناجح، عندك الإخلاص المتابعة ما كاين شيء خاسر، ما عندك لا الإخلاص ولا متابعة خاسر. وما أتكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خلي عليك هذه الجماعة، في الناس اللي يعرفوا يصلي. ما كاينش الناس غادين للجامع، جايين غادين جايين غادين، اش تقول ما نعرف، اش تقول في الركوع ما نعرف، ثبت عند الممات، اش تقول في السجود الحمد لله والشكر لله، اش تقول؟ واحد يقول الله اكبر ربنا ولك الحمد، انا سمعت بودني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس جهلوا دينهم وفضلوا لك، وتنعس مع راسك وتكى مع راسك وتفرج في التلفزيون والمسلسلات وشيك العلم تعرف الطب. لا بد أن تتعب نفسك لتتعلم دين الله. وأول الواجبات الأصول الثلاثة، كاين قال لي ما عرف كاع شكون هو الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الله حتى تعرفها تعريفا حقيقيا تعتمد عليه وتتكل عليه وتعبد له، ومعرفة دين الإسلام حتى لا تعتنق دينا آخر، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتبع شيئا آخر من دون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إلى ما عرفش ثلاثة راك خاسر في الدنيا ولا في الآخرة، ما كاينش. ها هو الأصول الثلاثة غير 300 ريال ولا 400 ريال، شكون اللي شيء؟ الفوائد التي تفيدها من هذه الآية العظيمة، الفائدة الأولى إثبات بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وخلوه من الخصائص الإلهية، ما فيه لا خصائص إلهية ولا ديال الملائكة ولا جن ولا شيء. والذين انحرفوا عن الطريق قال النبي نور من نور الله. نبي نور، وزيد علي والمخرج رسله، ماذا كذب؟ اول البشر شكون هو؟ هذا وزيد عليها قالوا له نخرج الدنيا من العدم، ازعم كل ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله على السماوات ولا الارض. وهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الشرك الذي يوصل الى جهنم. واحد مرة مشي في البادية ما عرفت شي اسبوع ولا ما نعرف، فات واحد الصال تيحكي ليه ينقسم نور محمد الى 9 إلى 10 اقسام، خلق العرش من القسم وخلق القلم من القسم وخلق السماوات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، توصل العشر قال خلق الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، في الآية دليل على شهادتين، في الدليل على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفائدة الثالثة أن التوحيد الذي جاء به نبينا محمد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإن الكفار لم ينكروا توحيد الربوبية، الله اللي تيقتل وتيحيي وتيرزق هذه يعرفوا حتى أبو جهل. الذي ينزل المطر هو الله، هذولا يجمعوا صدقه مشيو نديروا صدقه في الجامع ولا مشيو سيدي بلان باش يجي المطار. وهذا توحي انزال المطار، توحي الالوهيه ولا الربوبيه؟ ها الربوبيه مازال ما عرفوش حتى الربوبيه اللي عرفها ابو جهل. الفائدة الرابعة أن شرط قبول العمل الإخلاص لله. شرط ديال العمل باش يتقبل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكون هو العمل اللي خلص لوجه الله؟ ما تبغي كاع يمدح في شي واحد عليه ولا درتي على شي واحد، عملك لله. كالذي مثلا يدفع الدراهم لبناء المسجد ولم يعرف اسمه، هذه اعماله خالصه لوجه الله. والذي بنى مسجد وكتب فيه المسجد ديال الحاج الفلاني الفلاني الفلاني، هذه رياء، هذا رياء رحمك الله. الفائدة الخامسة في الآية رد على من يستشفع بالصالحين، اللي تيمشي ويقال يزوجوا بالصالحين، لأن الآية عمت في نفيها ولم تستثني أحدا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. اتفق جميع علماء المسلمين أن من ذبح على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام. أيوة اللي بغى يفهم يفهم، اللي ما بغاش ما عندنا ما نديرو ليه. إذا كان اللي ذبح على النبي كافر، هو اللي ذبح على سيدي بلغيث سيدي المخفي سيدي بوزداد سيدي بونعزالة سيدي علي ومنصور سيدي بابا كيعوموا فيه العائلات باش يولدوا، قال لك عاونت العقلات. هذه مصيبة. إبليس لعنه الله خدام بالليل وبنهار ليغوى الناس ويزين لهم المعاصي والشرك والكفر. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك، ومن الشرك الرياء. وأن يكون موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت أنا في المدينة، واحد يقول محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ماشي الأمين، تيشرح ليهم صحيح مسلم، يعني الطلب ما كاينش اللي ما عندوش نسخة ديالته، ماشي معنا نجلس بحال الخمشة ونتسنى ما نشري لا كتاب ولا سميتو نجمع فلوس باش نبني باش ندير كذا باش نشري شي كتاب ولا نتعلم ولا. لا ما كاين شي، كاع اللي يعرف يقرا مزيان وما شراش الكتاب ديال الفقه وما شراش هذا الكتاب هذا الجديد في شرح كتاب التوحيد راه كسول ومحروم، واللي ما عرفوش يقرا ويحضر يسمعوا مزيان. الله الله. فائدة تعريف الرياء، شكون هو الرياء؟ الرياء يقول بعض الناس الفيش، بغيت وري الناس العمل ديالك سواء وريتيه ليهم او تصلي في الليل مع راسك وجيتي الصباح تقول صلاه البارح الله يقبل وقدت وضيت وصليت شحال من ركعه وكذا كذا عاد نعشت. قال لي واحد قال لك تنوض في ثلاثه الليل نتوضا ونصلي ما تيسر ونعس منين يود الفجر نوض نتيمم ونصلي. قلت له ما عمرك تنوض كاع تصلي، نعس تود الفجر وتوضا وصلي. ها هو صلى النوافل بالوضوء الفجر الصبح صلى بالتيمم، ها هو الرياء بعد حكى لي ها الثانية الوضوء الصلاة ديالته بطلة، منين بطل الفرض حتى النافلة تبعثها لرواج. ماشي الرياء معناه يشوفوك الناس، إلا تعاود ليهم راه الرياء هذاك. هو فعل الخير لإرادة الغير، تفعل الخير ولكن تبغيتي باش يشوفوك الناس، باش يمدحوك، فلان سخي، فلان تيصدق، فلان كذا، فلان. واحد مرة في خنيفرة واحد تيفرق درهم درهم وقيلة في عاشور، إوا تيديرو الصف، قال ليهم ديروا الصف عتشتيني، عتشتيني راني صايم. نهار عاشورة ديروا الصف عطشتوني راني صايم. إبليس راه معلم، هو فعل الخير لإرادة الغير، والفرق بين الرياء وبين السمعة، الرياء ما تراه العين والسمعة ما تسمعه الأذن. أن الرياء لأجل رؤية الناس والسمعة هي من العمل لإسماع الناس. أقرأ وصفة قام أسمعكم الناس، الجيران قام أسمعكم، الصوت كالفقي قام أسمعكم الناس، قرأ هذه رياء، هذه سمعة. والرياء والسمعة فهم طحين ورد خليفتك على الشيطان وما الله، لا خلفتك عن الله تعالى إلى صوبتي العمل، أما إلى بستي خلفتك عن الشيطان. المناقشة يشرح الكلمات الآتية، قل إنما أنا بشر مثلكم. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل الأمة ديالك راه أنا بشر مثلكم، أجوع كما تجوعون، وأمرض كما تمرضون، وأحتاج كما تحتاجون. يوحى إلي، ولكن يوحى إلي، ينزل علي الوحي، يرجو لقاء ربي، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله. يشرح الآية شرحان إجماليا، نعاودوها. يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يخبر الناس عن حقيقته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بشر مثلهم، خال من الخصائص الإلهية. والملكية الملائكة، لكن الله ميزه بالوحي والرسالة، وأن مما أوحى الله إليه إفراد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك أبدا. وأن من خاف لقاء الله يوم القيامة يحسن العمل، ورجى ثوابه فإن عليه أن يخلص العمل لله وحده، متابعا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أنا، هذا حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. اللي عمل شي عمل ودار شريك مع الله فيه تيترك الله تعالى وهو والعمل ديالو، يمشي لهذاك يخلصو، الا عنده شي جنه ولا شي حاجه ديالو يعطيها لك. التواب ديال الله ما كاينش. شرح الكلمه، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري، من قصد غيري في العمل الذي يعمله لوجهي، تقول زعما راه لوجه الله ولكن عندك شي قصد اخر. تركته هو شركه، اي تركت العمل المشرك فيه والمشرك، يترك الله العمل والمشرك هو وياه تاعو في الواد، ما بغاش الله ذاك العمل لانه اغنى الشركاء. شكون تيدير الشريك؟ المزلوط، ماشي تعاونوا على شي مشروع ولا شي حاجه. اما الله غني ما يحتاج الى شريك ابدا، ما يحتاجش. بغيت نقول ربي والنبي، ربي والوالدين، هذا صدق الله. هذا معنى يا ربي والوالدين. واش معنى ربي عاش حتى يعاونوه والديك ولا قادر وحدو؟ اش تقول انتوما؟ قادر وحدو. واش بغيتي الوالدين؟ تعذبهم باطل وما سمعيك شيء وما عندهم شيء. هو في الصباح شد ليه ريد حتى ناض، بوا شهر شد ليه ريد حتى ناض وكذا، وخرج برا يقول على الوالدين ياك قبيلة انت اللي نغطي بك عاد ما كيفاش. الشرح الإجمالي لهذا الحديث القدسي، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أنه هو الغني بذاته، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لا يحتاج إلى أحد، وكل الناس يحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإنه لا يقبل عملا فيه شرك، لا يقبلوش أبدا. ومن الشرك الرياء، تعمل الأعمال ليراك الناس ويبلغوا من رأك الناس بأن فلان فعل وتارك فعل، لأن ذلك لا يليق بغناه وكرمه المطلق. ما يليقش الرياء مع الله أبدا، لأنه غني وغناه مطلق. وفي ذلك أكبر واعظ، أكبر واعظ للذين تسول لهم أنفسهم فيعملوا العمل الذي يبتغى به وجه الله ليصرفوا وجوه الناس. الناس يقرأوا الناس القرآن لله ياك، ولكن تيقرأ باش يصرف وجوه الناس. انت يقرأ كأنه تقول وانا حافظ، وانا حافظ القرآن، اللي عنده شي زرزار، اللي ما في شي واحد ولا سميتو الى اخره، انا هنا موجود. راه الفيترينا هذيك زعما كيعرضوا حوايجهم، وحتى هاد العوام صح ما تيصلي ما يركع ما والو، يموت له شي واحد يجيبو ترفع. اش غايدير في الطرف انت وبك كاع؟ اش غايدير؟ واش القرآن ينفع الاموات؟ وفي ذلك أكبر وعظ للذين تسولهم أنفسهم فيعملوا العمل الذي يبتغى به وجه الله، عمل الدين كلها، ليصرفوا به وجوه الناس باش يعرفوهم الناس بأنه فقير ظلموا. وفي طبقات كل واحد عنده صحابه، حال المعلمين بالبناء كل واحد عنده خدامة ديالو، ما عندهم المقدم. شي طائفة مشاو دخل عليهم واحد يعاود ليه هو، ايوا عطاهم فلوس خرج هو ما عرفش عليه حد، قال لهم عطوني حقي، قال لهم مشي ولا رايح للبوليس. جراو عليه ما عطاوه التريا، لان ماشي من ما تابعينش التصريح هذاك. حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا، ما يقولوا صحيفة بيضاء ووجدوا الله عنده فوفوا حسابهم، والله سريع الحساب. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة الغنى لله المطلق، لله، الله غني من كل جهة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر معلوم. الفائدة الثانية: لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وكان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النية الحسنة وحدها ما تكفيش. النية الحسنة لله ولكن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تحل الحرام، دير نية وذبح الحلوف ما يمكنش، ما يحلل شو خلت تقول مليار بسم الله وتنوي، ولا تقول قاعد الحلوف سميناه كفش. الأسماء لا تغير الحقائق. الفائدة الثالثة: بطلان ما وقع فيه الرياء من الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الفائدة الرابعة: إثبات كرم الله المطلق. الفائدة الخامسة: إثبات صفة القول لله، الله يتكلم ولا لا؟ يقول: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. تعالى الله تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته. القول: من فيكم قلنا الطريقة ديال الإمام مالك في هذا القول هذا اللي قال الإمام مالك في الاستواء، شكون يقولها في القول؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. من يقول هذا في القول؟ القول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة، في جميع الصفات. الله يغضب، يلا قول. الغضب معلوم، والكيف مشهور، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، في جميع الصفات. قاعدة واحدة. غير قبيلة صليت برا في الباديات، زدت على واحد الفقيه صلى الجمعة في شي شرط شرط، قلت له الفقيه فين كاين الله؟ قال لي الله في كل مكان. قلت له حافظتها ولا ما حافظهاش؟ قال لي حافظ. قلت له اقرأ حتى وصل الرحمن على العرش استوى. قال لك وهو معكم أينما كنتم. قلت له هذا بالعلم، يعني تقدمات خلق السماوات والأرض فيهم ثم استوى على العرش يعلم ما يلجوا فيه الأرض ومن يخرج منهم ينزل من السماء يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه اللي قد جميع العلماء المسلمين. ما يكون من جوى ثلاثة إلا هو ربيعهم. قلت له ربعة الناس يلعبوا الكارتة يكون الله الخمس؟ قال لي لا، مو انا قلت في كل مكان. قلت له الله ما كاين لا في السماء ولا في الارض. عندكم تستغربوها اللي ما عمركم. السماوات والارض ما فيها الله، فوق السماء السبعه مستوى على عرشي فوق السماء السبعه. ما كاين الله لا في امريكان ولا في الابي ولا في المغرب ولا الجزائر ولا افريقيا ولا شيء ابدا، وإنما علمه وقدرته ورؤيته موجودة. ومن قال بغير هذا فهو ضال. يحرق الدنيا ويدخل فيها. احنا كان ابن الدار علاش؟ والله تعالى محتاج الدنيا ويخلقها ويسكن فيها. الله. مناسبات الحديث للباب وللتوحيد، حيث دل الحديث على بطلان العمل الذي وقع فيه شرك، ومن شرك الرياء. والناس مساكين عندهم كثر ديال الناس فيهم الرياء مساكين بلا ما يشعر. قالك شي واحد جا من الحج هنا في مكناش شحال هذا سميتو علي، ايوا مرت خوه كان في الدار وحده، مرت خوه نسات قالت له يا علي خزر فيها. مره اخرى نادت علي ضربها بواحد العصا قال لي ما بغاش هذا علي تبدل كاع، بغى الحاج علي. ومن الرياء الناس يهضروا في الحج مثلا، يبغي يهضر في الحج زعما يعني كنت في الحج. يعني شي واحد قال لمرتو جيب لنا داك الكتاب اللي جبناه في الحجه الاولى، هي نفسها. وكاين واحد في القصاريه ديال دار السمن زمان في الستينات فيها قصاريه تبيع الكتاب، دابا شي خياطه وشي كذا ما خدامهاش مزيان. واحد خدام واحد من بلادنا خدام عند واحد تيقطع 4 متر ويخبعها، منين تجي شي مره يقول لي هذه ديال سيد النبي راه هاد الصيله هي اللي باقيه، ويبيعها ليها بسيد سيد النبي عاود يقطع 4 اخرى ديالها تما. واحد بني ملال مقابل مع واحد الحاج واحد ما حاجش، قال له كتديهم بسميت الحاج لا تنجيبوه كاع حتى حنا. راه الريا راه صعيب. ايوا سمعوا كان ملاحظة، إذا كان أصل العمل لغير الله فالعمل يحبط إجماعا، حبط يحبط إجماعا خلاص. العمل اللي فيه ريا مشى، ثانيا إذا كان أصل العمل لله ثم طرا عليه الرياء فإن دفعه فإن العمل لا يبطل. مثلا دخلتي في الصلاة لله شوي بغيت تصوبها لأن الناس يشوفوا فيك، وحاولتي زعما ولكن ما درتيش الرياء، وإن استمر معه الرياء حتى نهاية العمل قيل يبطل العمل، وقيل لا يبطل وما ومجازي على اصل نيته وهو الارجح. مهم الرياء ما صلح شيء. مناقشه، اشرح الكلمه الاتية: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري. اي العمل؟ العمل الذي يبتغى به وجه الله، عمل ديال الدين والتي انت كتستعمل به الناس، تركته هو الشركة، يترك الله تعالى والشرك دياله. يشرح الحديث شرحا إشماليا، لما نرجعوا ليه. تخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد وضع مناسبة الحديث ديال الباب. نعاودوا هذا الشرح. هذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لذا فإنه لا يقبل عملا فيه شرك أبدا، غني. ومن الشرك الرياء، لأن ذلك لا يليق بغناه وكرمه المطلق. وفي ذلك أكبر وعظ للذين تسول لهم أنفسهم فيعملوا العمل الذي يبتغى به وجه الله ليصرفوا وجوه الناس. لما تلوشي واحد بغي يدير شي صدقة تيسقسي على اليتامون تيسقسي على الكلبة؟ ها؟ انتم بنفسكم تسقسيوا على اليتامون ولا على الكلبة؟ حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابهم والله سريع الحساب. الآن وعن سعيد أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إيش معنى مرفوعا وما ذكرناش النبي هنا؟ عن أبي سعيد مرفوعا كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بلى معنى أخبرنا. إذا جاء واحد قال له نعم إيش قال له؟ ما تخبرناش. قال: الشرك الخفي. الشرك خفي بزاف. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. كان يخفف الصلاة ولكن يشوفوه الناس تيصوفها مزيان. هذه رياء. ولا كانت عادة قلت كي يصوبها ما يهمش. الشرح الإجمالي. دابا هاد العلماء مساكين الله يرحمهم، لا المؤلف ولا المتن ولا شرح ولا يضربوا هاد التمارة، والمكتبة الإسلامية فيها الملايين ديال الكتب، علاش تألفوا؟ علاش؟ ايش يقراوا الناس اللي بعدهم ينتفعوا؟ يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه يشفق على امته، في الشفق والرحمه على امته، ويخاف عليهم من المسيح الدجال. المسيح الدجال تيسميه العوام بوحمره، اللي غادي يجي في اخر الزمان وينزل سيدنا عيسى يقتله. لكن خوفه عليهم من الشرك الخفي وهو الرياء أكبر من ذلك. يعني خوفه من الشرك أكبر من المسيح الدجال. أن المسيح الدجال كان شوفوا راه الرياء خفي، كيحاول الإنسان يظهر غير بشوية غير شي معنى ولا شي حاجة، ها الرياء. لأن المسيح الدجال يرتبط بفترة معينة من الزمن، وهي زمن سيدنا عيسى، تسبقوا بشوية. أما الرياء فإنه موجود في كل زمان ومكان، والدجال غير في واحد الزمن. ولما في الرياء من الخفاء، خفي بزاف، وقوة الدافع إليه. الناس عندهم قوة يبغي يوري لنا شوية لا بدي ينطق بشي حاجة. وصعوبة التخلص منه، صعيب الإنسان يتخلص من الرياء. ثم إنه سلم للظهور والجاه، لأنه هو الرياء سلوم ديال الظهور والجاه باش يكبر عند الناس وتعرف. والرياسة، واللي عنده الكتاب اللي صحيح هو الرياسة ماشي الرئاسة، اللي كلمة محيوها غير تعرفوها وصافي. الرياسة ماشي الرئاسة. والرياسة والنفس مجبولة على ذلك. بغى الإنسان الرياسة وبغى الظهور وبغى يعرفوه الناس وبغى ينتخب سيدي وحفر ليهم الساقية ودير هادي وزميتو إلى آخره ورقع الجامع وكذا إلى آخره، كل شيء أبار من ثور عندك بغى ينتخب. الفوائد، فإذا الأولى الأسلوب الاستجوابي من أساليب الإسلام. معناه الأسلوب الاستجوابي تيسولكم باش تجاوبوه نتوما، ألا أخبركم هو أسلوب الاستجوابي كيطلب منك الجواب. ثانيا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليهم على أمته لا سيما الصحابة. ثالثا شدة خطى الرياء على صاحبه لخفائه وعسر التخلص منه وقوة الداعي إليه. صعيب الرياء بزاف. الفائدة الرابعة بيان خطر المسيح الدجال والتحذير منه. واللي تيقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف إلى نزل الدجال ينجيه الله تعالى ما يتبعوا شيء يحفظ الله تعالى منه. مناسبة الحديث للباب والتوحيد، حيث دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي وهو الرياء. خفي خفي بزاف، الرياء راه شرك ولكن لا يخرج من الإسلام كما يخرجه الذبح لغير الله وكذا وكذا. لذا يجب اجتنابه والحذر منه. كاين شي واحد هنا في مكناس، كاين شي فقراء ولا يتما ما نعرف عارفهم ولا ما نعرف، كل شهر يصيفط لهم مثلا خشة ديال الطحين وكذا وكذا وكذا كذا، يديها الطلب مع شو صح ما يقول سميتو كاع مرة واحدة. هذه هي صدقة. وما إلا مشيتي تصدق بيديك وتدق عليهم وتعطي لهم الصباح إن شاء الله يتلاقوك تبغي يفوس الكليد يحترموك ويحنيو لك وكذا إلى آخره. يكفيك أن يطلع الله على صدقتك، ما راك عليك، اش بغيتي الناس؟ مناقشة، اشرح الحديث شرحان إجماليا، عاود ثاني نعاودو، استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، وضعوا مناسبة الحديث للباب. نعود شرح الحديث. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يشفق على أمته، في الشفقة والرحمة على الأمة قلت، يخاف عليهم المسيح الدجال، لكن خوف عليهم من الشرك الخفي أكثر من مسافات معينة من الزمان وهي قرب ينزل عيسى عليه السلام. أما الرياء فهو موجود في كل زمان ومكان. ولما في الرياء من الخفاء والقوة الدافع إليه وصعوبة التخلص منه، ثم إنه سلام للظهور والجاه، والرياسة والنفس مجبولة على ذلك. لا نقفنا على واحد الباب ما قدوش صبروا نقراو هاد 3 الوريقات، الا قدوتوا صبروا نزيدوا ما بديتوا شيء نقفوا على هاد الباب. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والحمد لله رب العالمين. انتهى الدرس 45، ويأتي الدرس القادم إن شاء الله، وأوله وعنوانه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والحمد لله رب العالمين.